الشيخ رجولي يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا واتقوا الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والله بما تعملون خبير يا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ الله يا مولانا الله تعليق ربنا يا Thank you. يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قل وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا جنبهم قل من منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن تحت صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليه إن جناح بعدهن الله يبقى عليك يا شيخ يبقى عليك ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهير الله يكرمك الصحة والعافية يا شيخ علينا بالسلامة وقلب الختام والعلم نور يا حبيبي ومن بعد الصلاة العشاء عليكم ولا عليكم جناح